طيب يا عبود، عشان نبغى نفهم، أعطنا مثال بين الغصب. السرقة معروفة، أبغى غصب ونهبة. لا لا، أنا بعطيكم مثال وامشوا عليه وشوفوا كيف. لو واحد لابس شماغ في الشارع كذا، وجم مشى شخص وهو في السيارة قرب من عندك وخذ شماغك وهرب به وهو في السيارة، هذه نهبة، انهبك، تمام؟ يعني قدام الله وخلقه. أما الغصب لا، يجي وقف عندك، أعطني شماغك، وخفت منه وأعطيته شماغك، هذا غصب، غصب شماغك، استيلاء على حق غيره قهرا. أما هذا لا، نهبه، سرقه ونحاش، يعني نهبه ونحاش. لكن المسلم قال يرفع إليه الناس أبصارهم، النهبة، فيشوفونه كذا يشوش. المختلس مثل المحاسب في المحل، دكان، يعطي صاحب المحل شيء ويحط مخباته شيء، هذا مختلس. شخص يعطي، أو شخص يعطي يقول خذ بع لي 60 كرتون، يقول طيب، يأخذ كرتون، هذا اختلاس من تحت لتحت خفية، يعني اللي يسمون الناس غلاسة، هي اختلاس، خلاسة. طيب حمزة، يعني مثل واحد يكلم جوال، ها مثال ثاني، يكلم جوال، يجيك واحد مسرع يأخذ الجوال منه وينحاش، هذه نهبة، غصب، جاي وقف عندك أعطني جوالك، شوف هذاك منحاش، هو منحاش سرق منك، أعطني جوالك، لا تعطيني ولا أضربك، قال الخذ، هذا غصب. نعم حمزة، أعطني مثال. يعني أنا دائما أعلق على صهيب، ليه؟ إحنا ما نعرف إنه صهيب، أحسب أنا اسم مهمي. طيب نعم. لا، دام جيت عنده بالهدوء كذا ما يسمى نهبة، النهبة وان طاير تسرق وتنحاش. ايوه هربت، اي قدام الناس هربت. موجود، موجود او مو موجود، مو بلازم في احد. واحد مثلا يجي الشقة وقدام الجيران قال يلا يا محمد اطلع من البيت انت وعائلتك، ومع رشاش مثلا سلاح، والناس ينظرونه، هذه غصب، فهمت؟ ايوه. طيب يا عدنان، عطني مثال على الفرق بين الغصب والنهبة. نهب. طيب ليش ما، ايوه نعم، ايوه، لكن ايش؟ لو دخل امام الناس وقال لا اعطيني كل الفلوس اللي عندك، مثلا عنده 60، ايوه، غصب. طيب وسرقه كيف؟ لا نفس المحل، لا لا لا نفس المحل، يدخل المحل وياخذ قروش بشرط ما في احد، ما في حد، بس لا تكمل، لا تكمل عشان ما تلخبط عليهم. شخص يدخل محل في الليل ما في حد ويطلع متخفي، صار ما في حد، سرقة من تحت لتحت، سرقة ما في حد، تمام؟ تجي تسرق تتاخذ وتهارب كذا، هذه نهبة. تجي تغصب، تطلع المحل معك سكين معك سلاح، يلا كل واحد يطلع قروش اللي معه، والزباين يطلعون قروشهم ويمشي يهرب، هذا غصب، غصبنا. أو شخص مثلا رأى شخص امرأة في السيارة وضايقها ووقفها قال يلا طلع قروشك طلع قروشك هذا غصب، أو قال انزل، أو قال انزل من السيارة وياخذ سيارتها ويمشي، يقول هذا غصب. تمام.